والإباحة خطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. إذا ننتقل إلى الإباحة، ولا شك أن كلمة الإباحة كما لا يخفى عليكم تستعمل في الأصول على بمعنيين، تستعمل بمعنى الجانب الراجح، وتستعمل بمعنى استواء الطرفين. ولا بد أن يتنبه نعم تقسيم الأحكام الشرعية. قلنا بأن التقسيم أيضا من أسس الاختلاف بين أهل المذاهب، إذ لم يتفق جميع علماء الأمة على تقسيم الأحكام. فالمشهور أن الأحكام تنقسم إلى خمسة: حلال الحرام إلى آخره. وبعضهم قسمها إلى ستة فجعل القسم الثالث خلاف الأول، وبعضهم قسمها إلى ستة وجعل في الخامس العفو. والعفو القسم السادس عند الظاهرية، قسم عند الظاهرية، وهو القسم السادس عند غير الظاهرية كالشاطبي. لكن وجه الاختلاف بين الشاطبي والظاهرية أن الشاطبي وسع مفهوم العفو، لم يبقه على ما ذكره الظاهرية، بل أدخل فيه جميع ما يدخل تحت الرخص، اسمه هو قسم العفو، جعله من قسم العفو، وأدخل فيه سطحات الصوفية. قال إن سطحات الصوفية وما يتلفظون به في حال غلبة الوجد عليهم ومن قسم العفو، ولذلك لا ينظر إلى ما يقولون في ظاهره، بل يعفى عنهم لأنهم قوم غلبوا على أمرهم. هذا ربما يستغربه بعض الناس، فيقول الشاطبي أحد السنة، أحد علماء السنة المعتبرين، يقول هذا ويجهر به في كتبه، هذا أمر سيصدم الكثير من الناس الذين لا يحبون الصوفية ويكرهونهم. وليس الناس أخذوا بمنهج الوزن الشرعي في هذه المسألة، فلا يضيقون ما وسعه الله ولا يوسعون ما ضيقه الله. ولا بد أن نرجع إلى كلام الشاطبي في هذا المسألة الأول. الجزء الأول من الشاطبي. ثانيا أنه أدخل فيه أمورا كثيرة يرى بعض الناس بأنها ليست شرعية. نرجو العفو. وأصلا تحدث عن المباح وأقر فيه الكلام من كتب المباح، وقد ثبت في الشريعة العفو عن الخطأ والاجتهاد حسب ما بسطه الأصولية. ومنه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قد كان النبي يكره قطرة السؤال فيما لم ينزل فيه حكم، بناء على حكم البراءة الأصلية اللي هي راجعة إلى هذا المعنى، وهو ومعناها أن الأفعال معها معفو عنها. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين ظلما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وقال: ضروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إلى أن سرد جميع الأدلة التي تدل على العفو، ثم تحدث عن أقسامه فقط: الخطأ والنسيان، الخطأ في الاجتهاد، الإكراه كان مما يتفق عليه أو كان مما يختلف، الرخص كلها على اختلافها، الترجيح بين الدليلين، العمل على مخالفة دليل لم يبلغه، الترجيح بين الخطابين، ما سكت عنه فهو أخر. ثم انتقل إلى مرتبة العفو فقال: العفو من جهة التكليف، أن أفعال المكلفين من حيث هم مكلفون إما أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف أو الاقتضاء المستقيم، أو لا تكون بجملتها داخلة. فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على أحكام الخمسة هو المطلوب، وإن لم تكن داخلة بجملتها لازم أن يكون بعض المكلفين خارجا عن حكم خطاب التكليف ولو في وقت ما أو حدث ما، لكن ذلك باطل لأن ما فرضناه مكلفان فلا يصح خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة. ثم قال وللنظر في ضوابط العفو ما يدخل تحت العفو إن قيل به، فإن ننظر هنا إلى مرة إلى توسعين، فإن الاقتصار به على محل النصوص نزعة ظاهرية، والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق أو خرق لا يقع، والاقتصار فيه على بعض المحل دون بعض حكم تحكم يأذاه المعقول والمنقول، فلا بد من وجه يقصد نحوه في المسألة حتى تتبين بحول الله. وقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع: الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض، الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض قصد نحوه وإنه وإن قوي معارضه، الخروج عن مقتضاه من غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل، هذا أيضا في عفو ويعتبرهم إلى عفو عن الدليل كيف المثل الخروج ماشي كل واحد يكفر الآخر ولا يحكم عليه بجهنم ولا خصنا القضية ديال العفو أن تكون هي المعيار الذي يتعامل بها الناس المسلمون بينهم، ماشي أي إنسان دابا تفقتي معاه ولا اختلفتي معاه أنت كتضرب في وجهه كافر ولا وها مجرم ولا وها بدعي ولا وها. الأمور يجب أن ننظر واش دخلت في قسم العفو أو لم تدخل في قسم العفو، إذا دخلت في قسم العفو فهو حكم من أحكام الشرع، وإذا دخلت في هذا الحكم فلا بد أن نحاكمه كما أراد الله تعالى أن نحاكمه، لا أن نحاكمه بالوجوب وأن نحاكمه بالتحريم في مقامي لنا رجوع للأسف. الخروج عن مقتضاه أي الدليل من غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل، العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا. إذن هذا القسم الأول، القسم الثاني القسم الثالث، غنى ذلك القسم الثالث وهو خروج عن مقتضى الدليل من غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل، فمنه الرجل يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته، أو يتركه معتقدا إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو نفيه كقريب عهد الإسلام لا يعلم أن الخمر محرم ولا يشربها، أو لا يعلم أن غسل الجنابة واجب يتركه، وكما اتفق في الزمان الأول حيث لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين، ومثل هذا كثير من يتبين المجتهدين. وقد روي عن مالك أنه كان لا يرى تخليل أصابع الجنب الوضوء ويراه من التعمق حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل فرجع قلبه، وكما اتفق لأبي يوسف مع مالك في المد والصاع إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى، وذكر أدلة كثيرة في هذا النوع من العفو. بقي قضية الشطحات ديال الصوفية، قال بأنها من العفو، قال ويدخل في ذلك شطحات الصوفية لأنهم يفعلون ذلك من غير قصد ومن غير أن يكونوا على حالة من العادية. إذن على كل حال ما نستفيده يتفد أقصد الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض عن قصد نحوه وإن قوي معارضه، الخروج عن مقتضاه من غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل، العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا. هذه الأمور كلها من باب العفو. لماذا لا نأخذ إذا عفى الله عن الإنسان لماذا نحن نكلفه بما لم نكلفه الله تعالى؟ لماذا الإنسان الآن يفعل كل ما في جهده من أن يأتي بحكم الشرع ويستقصي النظر ويبحث ويستقي الله تعالى ويفعل كل ما في جهده حتى إذا أتى بفرع فقهي حملنا عليه بالكلام الخبيث ولقبناه بالأوصاف الخبيثة وأطلقنا عليه كل كلام كيف مثلا؟ ما مراد هذا في هذا العمل؟ شنو مراد ديالو؟ شنو الغرض ديالو؟ إذا كان هو عمل بدين شرعين عن تأويل شنو الغرض ديالو؟ أن ينفر من غضب الله. كيف يمكن يقول علي بن أبي طالب الخوارج إخواننا من الكفر فروا بغوا علينا من الكفر فروا؟ إخواننا من الكفر فروا، ويأتي عالمون ويجتهد ويخاف من غضب الله ويخاف من سخط الله ويسعى كل ما في جهده ويأخذ الدليل اللي تعرف بأنه غادي يجي من غضب الله، وفي الآخر تنحكم عليه بأنه ما ضال المضل مبتدع يؤدي بالناس إلى التهلكة وينطلق عليه جميع الألقاب. إذا بغي واحد القديس، إذا بغي واحد القديس عجب منها الإنسان دابا تيفتي في فتوى أخطأ فيها أو أصاب فيها، الله تعالى أعلم. هو تيقول أصاب، أنت تقول مخطئ، هل يستجيب هذا كل هذا الحقد وكل هذا الكره وكل هذا الثقافي؟ يقول لك بين المسلمين لا تهين هذه المسألة. إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد وتبين للرسول أن يقول فيها حكما شرعيا وقد قاله هو فيما بينه وبين الله، ونحن لا نحاسب الناس، لا نحاسب عقولهم الناس ولا ضمائرهم، فلماذا أنا لم أقول فلان في فتواه لم يأتي بالأدلة الكافية فيما بينه؟ والظاهر من المسألة خلاف ما قال، لأنه رعى أمورا ما كان يبغى أن يراعيها ولم يرعي أمورا كان يجب على أن يراعيها، فأخذ بأوصاف المرعاة وترك الأوصاف المعتبرة التي تبنى عليها. وش العلماء من اللي كيقروا العلة؟ كيديروا أوصاف مرغاة وأوصاف مؤثرة. الأوصاف المؤثرة عندي ماشي الأوصاف المؤثرة عند زيد الله عمر، المؤثرة عند زيد ماشي المؤثرة عند بكر. واش أنا غادي نفرض على هذا السيدي اللي غادي يقف قدام الله وغادي يسول الله تعالى عن علمه وعن فهمه، ولا غادي يسول عن فهم ديال زيد ولا ديال عمرو ولا ديال بكر؟ خلي الناس يعبدوا الله تعالى بما يظنون أنه يرضي الله. ما دامت معالم الشريعة قد اتضحت، وما دامت أصول الإسلام قد تقررت، وما دام هذا لم يترك لنا لنتصرف فيه، فلماذا لا نتفق على العفو فيما بيننا في هذه الأمور الخلاف البسيط؟ لا خلاف الدائرة، واضح بأنه خطأ، واضح بأن الإنسان اللي عنده غرض في بناء الدين واضح، اللي عنده غرض في هدم الدين واضح، اللي غرضه في إزاعة شرع الله من الأرض واضح، يتقي لك يخدمك ويقع في الخطأ واضح. كل واحد وهذه انت ما تجي في الشريعه الاسلاميه تضعف لا تليق، هذا معروف بانه انسان علماني، ما عندنا ما نديرو بالاراضي يطرح كلامه ولا يسمع له، هذا انسان غرضه معروف وهو انه يكره شرع الله، هذا معروف. ولكن لماذا لا ناخذ بالعفو هذا الانسان فيصبح في جسم جديد ما علم عنه الا خيرا واخطا ديال خطايا البشر؟ لماذا ما عنده بالعفو؟ علاش ما نقولوا بانه داخل في قسم ماذا؟ أنه قد قال استقرت النظر ونظرت في الشرع وتبين لي هذا الحكم، أعطي لله أنا أسمش عندهم وإيش أنت خايف حتى هذه الدرجة؟ هل إذا كان عندك الحق وعندك العلم ليش كتخاف؟ لكن يعني ما تنظر به هذا كرمو بي تنظر فلان وفلان وفلان، ما قال لك إذا أنه لم يكن محصر في إن شاء الله؟ أعطي لي غانت في الجنة وغانت في الجنة وغانت في الظاهرية الشافعية الحنفية والزيدية وكل من يتكلم سأنصت إليه وسأعرض كلامه على المعيار الحق. هذا هو ما تسمح لها ضل ومضل الوقت يخصني أشارك يتشجعوا يتقربوا لكتاب ربي وسنة نبيهم وخصوني يقراوا ويطالعوا ويعرفوا يدوء مع تعاملهم بالصفح والرحمة بينهم، والآن تسأل لهم رأى مصيبة مصيبة هذا لا يسمعوا إليه لأنه جرحه العلماء، وهذا العلماء إذا جرحهم هو فيوقع تفضل الضر والجرح، إذا قضية جنائية تفضل الضر والجرح هذا خصوم جدرية، هذا كلام سخيف. لا يمكن لنا أن نكون أمة الإسلام ونحن نضيق ما وسعه الله ونوسع ما ضيقه الله، هذا هو المشكلة. الوقت الناس يتعاملوا بالعفو والمناقشة الهادئة ويستفيد الناس بعضهم من بعض ويتعلم الناس بعضهم من بعض يتقاتلون بينهم كما كيبغيو يقاتلوا بحال هذا بحال هذا في الكلب ديال الشاعر المعروف الظن، هذا الشاعر كان معروف وعنده سيف سماه سم الأفعى ولا بحال هذا المعنى، وغريب ليس بينه وبين العصا فرق، السيف ليس بينه وبين العصا فرق، لم يحدد ولم يشهد ويدوب واحد لغني سموه تم الأسعى هذا ما يمسك فيه المشهد. واحد المرة كان في الدار وسمع صوتا وحمل السيف فخرج الزيت وهو يرتعد، فقال من هنا؟ اخرج اخرج من هنا؟ هل سمعت بسم الافاعي الذي يضرب به المساك؟ انه هذا السيف. فخرج اليه كلب وقد ادخل يده فهجا حمشي مثل هذا في اناء وسخن ذاك الاناء في الراس ديالو وكيضرب به الحيط. هذا هو المشكل ما كيشوف، كيمشي كيضرب براس براس، هذا غير كذب. وطالق هذا السيف فلما رآه رد السيف قال الحمد لله الذي مسحك كلبا وكفانا شنو غادي يدير لي كاع لو كان بشر يا رب. هذا هو القتال دابا اللي كان نقاتل الخيال، هذا مثلا القتال مع الخيال، تنتخيلوا بان هذا السيد يحمل كل وهذاش غادي يدير لنا هذا. بينما هو مسلم عنده رايه عنده اجتهاداته عنده فقه عنده علمه، ثم ما دام هو يدعي بانه ياخذ بالنصوص الشرعيه عن عقيده وعن تاويل، ليش بقي انا ندخل في هذه المقاطعه وهذه المشاكل؟ اسيدي لكن هو انا ماشي حاكم، انا لست اعلم منه. المشكل ديالنا دائما انا احنا دائما مثل هذا السؤال تنقول نحن اعلم منه، انا اعرف احسن من هذا. وفي ذلك تستخف بها راسك، ما قال لك بانك اعلم منه؟ وتستقرناك الله تعالى راه ما قسم شيء في حاجه واعطاه الوعي. شخصين في دائما يعرف واحد القضيه، راه الامه ديال النبي صلى الله عليه وسلم ديما تتخف، ما عمرك تحسب بأنك لك مخصوص بواحد النعمة أعطاها لك الله بوحدك والأخرين غير منها ومنها. أنت بحال غير ربما يعطي له للناس أو للآخرين أكثر مما أعطاك، لكن أنت ما تعرف هذه الحقيقة وتوضع شوية. إذا فالعفو كما يراه الإمام الشاطبي واسع جدا، نأخذ بما بهذه الوسع وندخل فيه جميع ما يسميه الفقهاء بأحكام الملجا، بأحكام المكره، بأحكام المضطر، بأحكام الغافل، بأحكام الناسي، بأحكام الجاهل، كل هذا يدخل في مثل ذلك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الدين. زيد نمشي إلى الإباحة. الإباحة بما هي القسم الخامس أو السادس. القسم الخامس إذا جعلنا الأولى إذا إذا إذا إذا إذا إذا قلنا بأن الكراعة وخلاف الأولى قسم واحد، وإذا جعلنا الكراهة الخامس سنجعل خلاف الأولى الثالث، وبالتالي تكون الإباحة أيضا من القسم الثالث كما هو. من الأحكام الشرعية هي الخطاب المستوي بين فعل الشيء وتركه، ومعنى مستوي بين فعل الشيء وتركه باعتباره ذاتا، ليس باعتبار متعلقاته ومآلته. لأننا إذا اعتبرنا المباح باعتبار ما يؤول إليه تركه أو ما يفضي إليه فعله لن يبقى المباح مباحا، فيدخل إما في باب فيدخل إما في الوجوب وإما في التحريم. لذلك المباح مباح باعتبار ذاته لا باعتبار مآله، ولا لا باعتبار مآله إذا فعل، ولا باعتبار مآله إذا ترك. لأن من حيث هو المباح من حيث هو مجردا عن المآل في الترك ومجردا عن المآل في الترك. لماذا؟ لأننا لو قلنا مثلا الأكل مباح، فلا شك أننا إذا نظرنا إلى ما يؤول إليه تركه سنجعله واجبا، بكل تأكيد سنجعله واجبا. وإذا نظرنا إلى أن الأكل سيؤدي بالإنسان إلى غليان الشهوات فيه وهيجان الغريزة فيه فإنه سيعتبر حراما. مثل الإنسان الذي يقول ثم تهيج فيه شهوات من الشهوات المعروفة، فليش كأن هذا سيفضي به إلى أن يقع في الحرام. فإذا نظرنا إلى هذه الجهة نقول مخلصنا نقول لأنه سيؤدي بنا إلى الهيجان الغريزي الذي يؤدي بنا إلى الوقوع في الحرام فنحرمه. وإذا نظرنا إلى الماء الآخر وهو الترك سيؤدي بنا تركه إلى الموت، إذا فهو مباح باعتبار ذاته من غير اعتبار المآل في الترك ولا في الترك. والمباح فيه مباحث كثيرة ولا يمكن أن نقرأها جميعا، لذلك أحيل على ما زاده الشاطبي على الأصوليين في هذا المسألة، لأن الشاطبي زاد فوائد كثيرة في هذه المسألة، مسألة المباح، في أول كتابه في الأهل البقية تحدث عن الأحكام، في أول كتابه زاد فوائد كثيرة تعينك على فهم المباح وتصوره تصورا تاما في الإسلام. إذن من أراد الاستقصاء في المباح ومسائله ومباحثه فليرجع إلى الموافقة. ونقرأ ما هنا فقط: هذا كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباح. وكلمة المباح يرجع إلى المطعم والمأكل والمشرب، وتنتها باعتبار أنها جمع. إذن فكلمة المباح يرجع إلى المطعم والمأكل والمشرب. قوله المستوي، الخطاب المستوي، والاستواء يفيد التخيير، والاستواء يفيد التخيير، لأنه إذا سوى الشرع بين أمرين فهذا يعني أنه خيارك بين أن تأتي منها ما تريد وتترك ما تريد، لأن كلمة الاستواء تفيد التخيير. وإذا سوى الشرع بين أمرين أو بين شيئين أو بين رجلين فأنت مخير في أن تعطي الحكم لما تشاء ما لم يطرأ طارئ يلزم بغلبة أحد الطرفين، لأننا نتحدث عن الشيء من حيث هو لا باعتبار طوارئه، لأن المباح يطرأ عليه ما يحرمه، يطرأ على المباح ما يحرمه، ويطرأ عليه ما يوجبه. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مندوبا لمن كان في عرفة، عرفة الحج ينجب له أن يطعم، هو عرفة ولا تخصي يقول لماذا؟ ليقوى على الوقوف. إذا عرض هنا للمباح ما رفعه، وكذلك يعرض له أيضا ما يسقطه. مثلا إنسان إذا علم من أكل أنه ضرر، أنه يضر بصحته، هل بقي المباح مباح؟ لم يبقى، وذلك لأنه طرأ عليه ما أنزله إلى أو رفعه إلى درجة الحرارة. هذا غير ذلك الضرر، فقط ضرر جسدي ما أفضل بك إلى ألم شديد، هذه تعتبر أنها نزلت من درجة المباح إلى درجة الحرارة. والذي يعتبره الفقهاء الحرام الذي المباح الذي يعتبره الفقهاء نزلت الحرام هو ما يفق الضرر بالجوارح أو بالعقل أو بما شابه ذلك. ما تعتبروش الحاجة اللي غادي تاكلها وتدير لك مثلا ممر، ما تدير لك مثلا ممر وتبقي تتألم، بل هذه لا يترتب على أكلها حرام. ولكن إذا أكلت وأفضى بك ذلك الأكل إلى أن يذهب سمعك أو بصرك، أو أنك لا تستطيع أن تقوم للصلاة أو لا تستطيع أن تتوضأ، هذا أهل المباحات ينزل إلى درجة الحرام ويرجح إلى أصله، إلى ما قرر في أصل الضرر وهو التحريم. قوله كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب، قد يقول القائل هل قصد الشرع بالمباح الاستمتاع أو قصد به التزود بما هو أعظم؟ واش الإسلام أباح الطعام والشراب يستمتع به من أجل أن يستمتع به ويتلذذ، أم أنه لم يفعل ذلك وإنما أباحها للتقوي على الطعام؟ ما هو مقصود الشرع، ما هو مقصود الشرع من إباحة من المباح؟ بحث في ذلك العلماء وقالوا بأن الشارع لم يقصد في المباح الاستمتاع، وقد من الله تعالى أن بالاستمتاع، ولكن الإسلام يريد منك أن تتقوى بالمباح بأمر عظيم وأمر أهم وهو عبادة الله وتقوية الجسد على الطاعة، هذا هو مراد الله منه. ولذلك تجد أن من قصد في المباح أن يكون من أجل التقوي يرتقي إلى درجة من دون بالقصد، إذا بقيت تأكل بس تقدر تدير قيام الليل، إذا كتشرب بس تقدر تدير في عمل شرعي في أعمال الخير، مثلا غادي يستفرغ من مسافه ديال 6 ساعات الرحم خصني نكون مزيان باش نقدر ان شاء الله نسافر غدا باش نوصل مزيان تماسك في السبب ديال الماء وتبقى في السبب ديال الطعام واما ان يتقوى جسمك على ان تعمل خيرا. هذا الذي ذكرناه في الصلاة نذكر هذا في كسب المال. فالأصل في كسب المال الحلال، ولكن كسب المال مع قصد نصرة الإسلاميين وإعانة المحتاجين ومسح جموع الأيتام وإعانة الأرامل والوالدين والمحتاجين يتلقى إلى درجة القربة، وبذلك يصير بالقصد حينئذ طالعا إلى ما هو أفضل. هذا هو المباح في المباح في الإسلام. خصك ما تبقيش على استواء الطرفين، ترفعوا بنيتك وقصدك إلى درجة القربة، وبذلك تكون قد استطعت أمرين استمتعت به ولكنه بالتبعية، وتقربت به إلى الله بطريق الأصل. أما إذا قصدت الاستمتاع وحده فأنت حينئذ أخذت بالمباح وتركت ما هو أحسن، هو التقرب إلى الله بذلك المباح. إذن ما هو الأفضل؟ هو أن تقصد التقرب إلى الله بذلك، والتلذذ يكون متابعا. فمن قصد مثلا في الزواج أن يكثر من المسلمين، كذلك نقصد الزوج باش المسلمين ما يكونوا قلة بين غير المسلمين، بغيت نكثر من المسلمين، بغيت ان شاء الله يزيد عندي شي ولد يكون صالح، بغيت ان شاء الله يكون عندي شي اولاد يدعوا لي بعد الموت، فيصير الزواج حينئذ قربة الى الله، ويصير كل ذلك تقربا الى الله. اما الانسان الذي يريد ان يتزوج من اجل ان يرتد، لو دي خصني شي امراه، انا كنطبخ بوحدي، كنعشي بوحدي، نبقى نقول لها تغسل لي وتطبخ لي هذا الشيء، هذا قد اقتصر على امر دنيوي لا يرجع على العقد لا يرجع على العقد بالمطلق، ولكن يرجع على القصد بالمطلق. العقد صحيح ولكن القصد فاسد، اذا وان لم يكن فاسدا يؤثر في العقد فانه يفسد ان يكون قربة الى الله. من هذا هو المباح. الاستمتاع ليس قصدا، وليس الاستمتاع امرا مقصودا، الاستمتاع يجب ان يكون تابعا، لأن هذه الأشياء يؤخذ منها منافع الشرعية، فمن لا يؤخذ منها منافعها البدنية. وذهب بعض المعتزلة إلى أن الأحكام أربعة لأنهم أسقطوا الإباحة. قالوا الإباحة لا تدخل في الأحكام الشرعية لأنها لم يزد الشرع عليها أي وصف، لأنها في الأول لأن هذا كان مباحا، ولما جاء الإسلام لم يزل على ذلك الوصف الشيء، إذا فالبقية مباحة. هذا هو جهاز جهاز السكوت جهاز هذا أما إذا تلقى مع الطاب تنفذ الجزاء، أما إذا تلقى مع أحد القلب وهرسوا الجن ما أعرف إذا قل بيت مسافر بعام وخزف وأي من أسوار كبارة خزف من الأسوار تجري من الفن إذا تخلص مثلا لا مثل البارود تخلطوا لنجري تجري من بيت الحل عجيب وكيديروا خليط الحفرة وكيديروا ليلة وكيديروا ليلة في الحالة عزيزي في الحفرة وكيديروا من الجبرة إلى الفضلات الفضلات مجيان بأخذها الجزء وعليك بأخذها وعليك جيل لي على الصنف وبخلطهم على الأنجري هذه المعلومة في الحفرات نتوع وجد من النع وجد من النش وعليك يدرب الصنف إلى لأن الوقت من هنا قاعد على المعتزلة. أصل الإباحة قالوا لماذا؟ لأنه لا يترتب على فعلها أجر الجزاء، وهذا كما ذكرنا لما لا يترتب عليها أجر إذا رفعها الإنسان بالقصد إلى درجة القربة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تضعها في امرأتي تعتبر صدقة وقربة، مع أنها ليست اسما واجب امرا في ازور. اذا نظرنا الى ان هذا الفعل كما سبق ذكره انما يحصل بالنية. قال الفهري: والصحيح انها خطاب تسوية فهو حكم شرعي، اذ هي التأخير بين الفعل والصرف المتوقف وجوده كغيره عن من الحكم على الشرع، كغيره من الحكم على الشرع. ورفع الإباحة نسخ، وقيل الأحكام اثنان التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام الشامل لبقية الخمسة. وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لهنا بتخرج، ومن أراد أن يصلحه فيصلحه فإنه يتخرج. نعم، أبغض المباح إلى الله الطلاق، وفيه أبغض الحلال أيضا في نسخة يتخرج قوله عليه الصلاة والسلام: أبغض المباح إلى الله الطلاق، فإن البغض يقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي من الحال، إلا أن ما أخذ من البراءة في الأخير يتبع 75 وإليه أشار بالقبول. إذن المهم نبحث المباح، بس من تلك الإنسان بنظرية ناقصة سأحيلكم فيها على كتاب الموافقات أرغوات الماء لكي تستفيدوا أكثر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإباحة. وصلنا